لئلا يكونوا من الذين أوتوا العلم فكتموه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن خلقه. آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، تقام صلاة الفجر بعد الأذان ب25 دقيقة في كثير من المساجد، ولكن ذكر أحد الأخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة، فهل ترى يا فضيلة الشيخ تأخير الصلاة إلى 45 دقيقة مثلا من الأذان حتى نتأكد من طلوع الفجر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. الذي ينبغي أن يوجه هذا السؤال إلى واضع التقويم ومحددي دخول الأوقات، فإذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم دخول الوقت في الزمن الذي حددوه، فإنه يعمل بهذا التقويم. وإذا قالوا إننا وضعناه لا عن يقين ولا عن غلبة ظن وهذا بعيد، أقول وهذا بعيد، فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه أو يتيقنه من دخول الوقت. فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حدد في هذا التقويم، فإذا كان صحيحا عمل به ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك. وإذا قالوا إننا لم نحط علما ولا غلبة ظن بما وضعنا، وإنما هو حسابات قد تخطئ وقد تصيب، ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى، فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه، وكل إنسان حسيب نفسه. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول المستمع ألف ألف ألف من القصيم بريدة: هل ترى فضيلة الشيخ أن نزوج الشاب المحافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات لعله يتحسن بعد الزواج، أم ننتظر حتى يستقيم أكثر؟ في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فالواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها شخص خاطب أن يبحث عن دينه وعن خلقه، كما أن الزوج إذا طلب زوجة امرأة فإنه يسأل عن دينها وخلقها، فكذلك يجب أن يبحث عن دين الخاطب وعن خلقه، وأن يتحرى في ذلك غاية التحري، لأن الوقت وقتنا هذا فيه إضاعة للأمانة كثيرة. فكم من شخص سأل عن خاطب فأثني عليه خيرا، فإذا حصل عقد النكاح تبين أن الرجل ليس فيه خير، ولا هذا فالواجب التثبت والعبرة بما يكون عليه الإنسان في الوقت الحاضر. أما المستقبل فإن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ، وقد يتغير إلى أحسن، وقد يتماسك فيبقى على حاله. ولسنا نحن مخاطبين عن المستقبل، وإنما نخاطب عن الوقت الحاضر. قد يكون الإنسان سيئا في دينه وخلقه ثم يمن الله عليه بالاستقامة، فننظر إلى حاله حين تقدمه إلى خطبة هذه المرأة. ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حاله، إذا كان الآن على حال لا ترضى على وجه الإطلاق، لأن الرجال سواه كثير، وقد يتقدم إليها من هو خير منه في دينه وخلقه. وقد يحسن حاله، وقد يحسن هذا الرجل الخاطب حاله أمامنا ظاهرا حتى يتمكن من بغيته، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه. والمهم أن الواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها خاطب أن يبحث عن دينه وخلقه، فإذا كان مرضيا فليزوج، وإذا كان غير مرضيا فلا يزوجه، وسيجعل الله أو سيسوق الله إلى موليته من يرضى دينه وخلقه. إذا علم الله من نية الولي أنه إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه، فإن الله تعالى ييسر له ذلك. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة التي أرسلت بهذا السؤال تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الأعراس التي يستعمل فيها الدف مصحوبا للغناء من قبل من يقوم بالضرب على الدف، فهل يعتبر هذا من الغناء المحرم مع العلم بأنه لا يصاحبه استعمال آلات الموسيقى؟ وإذا كان كذلك فما حكم حضور مثل هذه الأعراس؟ فقد أصبح هذا الأمر شيئا أساسيا في غالب الأعراس ولا يمكن تغييره، فهل يقاطع الإنسان الأقارب ولا يحضر لهذه الأعراس من أجل ذلك؟ وجهونا مأجورين. الغناء في العرس وضرب الدف مشروع، ولكن يجب أن يكون الغناء نزيها. نعم. بعيدا عما ينبغي تركه من الألفاظ الدنيئة والكلمات البذيئة، فإذا كان غناء نزيها مصحوبا بضرب الدف فقط فإنه مما أمر به من أجل إعلان النكاح، فإعلان النكاح أمر مطلوب. وأما إذا كانت الكلمات بذيئة أو كان موضوع الغناء سيئا فإن الواجب تركه ولا يجوز عبوره، سواء كان من الأقارب أم من الأصحاب أم من الأباعد غير الأصحاب. فإن خاف الإنسان من قطيعة رحم فإنه ينصحهم عن هذا الغناء المعين ويقول: أنا ما عندي مانع من الحضور إذا تركتم هذا الغناء. فإن أصروا إلا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضر، فإذا شرعوا في الغناء خرج. نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي 4 أيام أو 3، والآن صامت 3 أيام، فماذا يجب عليها؟ مأجوري. إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء 3 أيام أو 4 فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه، لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. تقول في فقرة لها: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها؟ أولا ليعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه، وأن بقاءها في بيتها خير لها، ولكن إذا احتاجت إلى الخروج إلى السوق لحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج، ولا حرج عليها أن تخرج بلا محرم، لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة. وفي حال خروجها الذي تحتاج إليه يجب أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، وأن يكون عليها الوقار في مشيتها، وغض الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج إلى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين الذين تحتاج إلى الشراء منهم وما أشبه ذلك. وأما ما يفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الهداية من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه إلا عباءة ربما تكشفها وربما تكون خفيفة ترى من ورائها الثياب. قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهن أعف النساء وأطهر النساء قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ففي قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس دليل على أن النهي عن التبرج والأمر بالقرار في البيوت من أجل حفظ المرأة من أجل حفظ المرأة عن الرجس والدناءة والفاحشة وبيوتهن خير لهن. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد لشراء الذهب بالتقسيط نعم حكمه؟ نعم شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به، مثل أن يشترى بطعام من تمر أو بر أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات، ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات. أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: الشرط الأول التساوي وزنا، والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، إذا مررت بالمقبرة المسورة هل أسلم عليهم أم لا بد من الدخول إلى المقبرة؟ أنا متوقف بهذا. نعم. فأحيانا نقول يسلم لأن المقبرة تعتبر دارا لهؤلاء الأموات، و أحيانا أقول لا يسلم لأن الإنسان لو مر في بيت رجل وهو يعلم أن الرجل في نفس البيت فإنه لا يسلم عليه حتى يلاقيه ويدخل إليه أو يقف عند بابه مستأذنا، فأنا أتوقف في هذا، لكن إن سلم فأرجو أن لا يكون فيه بأس. بارك الله فيكم. إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على 10 مساكين أو أكثر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان؟ نعم. أو يكفي فيها كفارة واحدة؟ فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت فإنه يكفي فيها كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب واحد، فلو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذه الغترة، والله لا أخرج من البيت، والله لا أركب سيارات فلان، فهذه 4 أحلاف فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه أربع كفارات، ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد، فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد. يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل، فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد. فقاسوا عليها الأيمان وقالوا إن الأيمان وإن تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة. وعلى هذا القول لا إشكال في مسألة السائل، لأنه فيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم، وسواء قلت أم كثرت. ولكن هناك قولا آخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة. فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذه الغترة، والله لا أخرج من البيت، والله لا أركب هذه السيارة، فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه، يلزمه على هذا القول أربع كفارات. وبناء على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر قدرها فتحرى، وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل، خذ بخمسة لأنها المتيقنة، وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه كفارة. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم تاء عين يقول فضيلة الشيخ أقوم الآن ببناء منزل لي، ولكن النفقة قليلة، وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن 100,000 ريال، وعندي ولله الحمد مقدرة على السداد على أقساط شهرية، ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين، فما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين مأجورين؟ نصيحتي لك ولإخواني المسلمين البعد كل البعد عن الاستدانة باستقراض أو غيره، لأن الدين أمره عظيم، حتى أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من مات مدينا لا وفاء له حتى فتح الله عليه، وصار عليه الصلاة والسلام يلتزم بقضاء الديون عن الأموات. ولكن إذا كنت محتاجا حاجة ملحة في إكمال بناء بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه لكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر، واستقرضت من أحد قرضا مؤجلا أو غير مؤجل، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن احرص كل الحرص على أن لا تستقرض ولا تستدين من أحد، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفي هذا الرجل، فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملكا لأبيها؟ للبنت أن تطالب بما لها على أبيها، لأن أباها أخذه منها لا على سبيل التملك ولكن على سبيل القرض، وقد أقر به لها، فإذا مات وجب أن يقضى ذلك من تركته أولا، ثم تدلي البنت مع إخوانها فيما فرضه الله لها من الميراث. بارك الله فيكم. هذا طالب في مدرسة يقول في الإذاعة يا فضيلة الشيخ المدرسة ترغب في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة أن يبدأ البرنامج بالقرآن الكريم يوميا، ولكننا لا نفعل ذلك، نرجو التوجيه من الشيخ محمد مأجورين. الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة، أعني البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الإذاعة، لأن البداءة بالقرآن العظيم عبادة. نعم. والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع، ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدئ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم. لكن إذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمة لها، ولعل المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها، فإن هذا طيب لا بأس به، مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدء المحاضرة، أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج، فإن هذا لا بأس به لأنه مناسب، فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات. أما اتخاذها سنة راتبة كلما أردنا محاضرة أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن فهذا لا ليس بسنة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع أبو محمد يقول: هل من أسماء الله الحق؟ نعم، من أسماء الله تعالى الحق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولكن نسمع كثيرا من الناس إذا أراد أن يستشهد بآية قال الحق كذا وكذا، والأولى أن يعبر بما كان السلف يعبرون به، فيقول قال الله كذا قال الله كذا، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث عن الله عز وجل بحديث قال الله تعالى. فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الأمور، وإذا أردنا أن نستشهد بآية قلنا قال الله تعالى كذا وكذا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه، هل تصح صلاتي أم لا؟ إذا الإمام مدفوع يجب على الإنسان أن يفعل ما يفعله إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا سجد الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وإذا سجد فاسجدوا. فإن تخلف عن سجدة التلاوة عالما فإن صلاته تبطل، لأنه ترك الواجب عمدا. أما إذا كان غافلا أو كان بعيدا لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة، لأن هذه السجدة ليست من أركان الصلاة حتى نقول إنه لا بد للمأموم من فعلها، بل هي للتلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام، ولكنها ليست بركن. فإذا تركها عمدا بطل صلاته من أجل تعمد مخالفة الإمام، وإذا تركها سهوا أو غفلة أو بعدا فلا شيء عليه. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث من مستمعة للبرنامج لم تذكر الاسم هنا، تقول: امرأة زارت قريبة لها فأتهمتها بأنها أصابت أحد أولادها بالعين كما نسميها أنحاتة، فبدأت تقلل من زيارتها لقريبتها ليس قطعا للرحم، ولكن حتى لا تتورط مرة أخرى بالتهمة التي هي منها بريئة، فهل تأثم مع العلم أنها تحدثها بالهاتف؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكم من إنسان يظن ظنا ويتبين الأمر بخلافه. ولا يجوز لها أن تظن أن هذه المرأة أصابت ابنها بعين بدون قرينة. نعم لو كان هناك قرينة بأن سمعت منها كلاما أو كانت مشهورة بعينها فحينئذ لا حرج من التحرز منها، وأما مجرد الظن فإن بعض الظن إثم. فنصيحتي لهذه المرأة أن تعتمد على الله عز وجل وأن تتوكل عليه وأن لا تتبع أوهامها، فإن من اتبع الأوهام هام. نسأل الله لنا ولها السلامة. اللهم أمين. علي أحمد شبرين اليمن يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخل أحد منا المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد، فهل يكبر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة، حيث كان صوت هذا المنبر يجلجل في أقطار المعمورة. الحمد لله. كما نشاهد ولله الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك، وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وعلى المستمعين إلى هذا المنبر. إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى، فماذا يصنعون؟ نقول إنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة، ولا حرج في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالس مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى. إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة بدون عذر، بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامان أحدهما يصلي في أول وقت والثاني يصلي في آخر الوقت، فإن هذا من البدع. وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تتخذ سنة والأمور العارضة التي لا تتخذ سنة، فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبة الدائمة. ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا، لكن لا تتخذ سنة راتبة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة، لكن لا يتخذ هذا سنة راتبة، فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة، صلى معه عبد الله بن عباس، وصلى معه عبد الله بن مسعود، وصلى معه حذيفة بن اليمان، لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما، فيفرق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة. ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون، أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب: إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم، لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه. أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد، فهنا يؤذنون ويقيمون، لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لئلا يشوشوا على الناس، ولأنه لا حاجة إلى رفع الصوت في هذه الحال، إذ أن الأذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون بدون رفع صوت. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة، ولكنني عللت نفسي بأنني غير متأكد، ولكن في قرارة نفسي أعرف حالتي الصحية، وبعد الفراغ من الصلاة تبين فعلا خروج شيء من البول عزكم الله وإخواني المستمعين، وأعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الإمامة، فماذا علي؟ إذا أحدث الإنسان وهو إمام وتيقن الحدث فإن الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة، ولا يحل له أن يستمر فيها وهو يعلم حدثه. وفي هذه الحال يأمر أحدا من خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة، فيقول له فلان تقدم أتم الصلاة بالجماعة، سواء كان ذلك في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في الركعة الأخيرة. فإن لم يقدم أحدا فللجماعة الخيار بين أن يصلوا فرادى، بين أن يتموا صلاتهم فرادى، أو يقدموا واحدا منهم يتمموا بهم الجماعة. وكذلك إذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة، فإنه يفعل كما ذكرنا في من أحدث في أثناء الصلاة، أي ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة: تقدم يا فلان أتم بهم الجماعة. فإن لم يفعل فهم بالخيار، إن شاءوا أتموا فرادى، وإن شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة. هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما، أي أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا، أو نسج أنه صلى محدث أنه صلى محدثا ثم ذكر في أثناء الصلاة. أما من أحس بشيء في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فإنه لا يلزمه أن يخرج من الصلاة، لأن الأصل بقاء طهارته. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالواجب أن يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الشك، ثم إذا تيقن بعد ذلك أنه أحدث يقينا في نفس الصلاة فعليه إعادة الصلاة، أما الجماعة فليس عليهم إعادة الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. يقول المستمع: أنا غير عاق لوالدي ولله الحمد، وهذا من فضله علي، ولم يجد مني إلا كل خير، ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما، وهما راضيان عني تمام الرضا، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب على هذا أن نقول: مقام الإنسان بل معاملة الإنسان لوالديه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العقوق والعياذ بالله، بأن يقطعهما حقهما ولا يفي لهما بما أوجب الله لهما، فهذا عليه إثم العاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقوق من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. المرتبة الثانية البر بهما ببذل المعروف المالي والبدني والجاهي، والانطلاق معهما، والسرور برؤيتهما، والانبساط إليهما، وما أشبه ذلك من أنواع البر فهذا في الدرجة العليا وله أجر البار. المرتبة الثالثة بين بين لا يكون بارا ولا يكون عاقا، فهذا لا يقال إنه بار فلا يناله إثم البر، ولا يقال إنه قاطع، نعم لا يقال إنه بار فلا يناله ثواب البر، ولا يقال إنه قاطع فلا يناله إثم القطيعة، لكنها حالة رديئة. ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطى وهو إلى البر أقرب، لكن نحثه على أن يكون بره أعلى وأكمل مما ذكر عن نفسه. ثم إن رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه، الحمد لله أنهما سامحاه في هذا البر الذي يعتبر برا ناقصا، ونسأل الله تعالى أن يعينه على تمام البر، اللهم آمين، وأن يجزي والديه عنه خيرا، آمين، حيث قبل منه ما تيسر، اللهم آمين. ومن هنا نذكر أنه ينبغي لكل إنسان عاشر شخصا وصاحبه أن يأخذ منه ما تيسر وأن يعفو عما تعسر، امتثالا لقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأمر الله تعالى الإنسان أن يأخذ بما عفى من أخلاق الناس ومعاملتهم، وأن يأمر بالعرف أي بما هو معروف من الخير والإحسان، وأن يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه. والإنسان إذا سلك هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفى وتغاضى عما صعب نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره. وجرب تجد.